سمع أحسن. آخر حديث قرأناه في كتاب العتق. نعم أحسن الله. أقرأ الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في فضل العتق في الصحة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. قال: إسناده ضعيف لجهالة أبي حبيبة الطائي، فقد قال ابن معين في رواية عباس الدوري: لا أدري من هو. ومع ذلك صحح حديثه الترمذي وابن حبان والحاكم وحسنه الحافظ في الفتح. حسنه، يعني الترجمة مبنية على تصحيح الحديث. عليكم السلام. مبنية الترجمة على تصحيح الحديث، وأن العتق في الصحة أفضل منه عند الموت. مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع، يعني ومثل الذي يعتق في الصحة كمثل الذي يهدي وهو يحب الطعام، يعني في فرق بينهما. لا شك أن الذي يهدي في الصحة يعني فيه مبادرة إلى الخيرات، سابق الخيرات، ولأن المال يرخص عند الموت، يكون رخيص. ومع ذلك فالعتق فيه خير حتى ولو كان عند الموت، لكن يكون من الثلث، يحسن من الثلث في هذه الحال، يحسن من الثلث. فإن خرج من الثلث فلا يعتق إلا منه ما خرج من الثلث. وهل يسس على العبد؟ على الخلاف، يسس على العبد ليحرر بقية. إذا كان ثمن العبد أقل من الثلث فإنه لا يعتق منه إلا الثلث، لأن العتق وكذلك الوقف عند الموت يكون حكم وصية، والموصي ليس له إلا الثلث. تكلم عليها الشرح. أحسن الله إليكم. ذكروا بعد ذلك في التخريج قالوا: ويشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، وهو في صحيح البخاري وصحيح مسلم. صحيح، يشهد له. لا شك أن العتق في زمن الصحة أفضل، لكن العتق في أيضا في عند الموت لا، فيه فضل. لكن الكلام في صحة الحديث، سواء صح الحديث أو صح، فلا شك أن العتق في زمن الصحة أفضل كما ترجم المؤلف. وإذا صح الحديث وعلى قلب صحة الحديث يكون واضح هذا فرق بين الذي يهدي إلى شبع وبين الذي يتصدق وهو محتاج للمال، يطعمون المال على حبه. نعم. أحسن الله عليكم. أول كتاب الحروف والقراءات. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤلف استفتح بالبسملة. ما عندي في هذه المصحف الشرح موجودة. والمؤلف استفتح بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الحروف والقراءات العام المعبود. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الحروف والقراءات. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل وحدثنا نصر بن عاصم. تحول وحاء. حاء. وحدثنا نصر بن عاصم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. والشغل واتخذوا، والشغل على التخريج. قال: إسناده صحيح وقد سلف ضمن حديث الحج الطويل. إسناده صحيح عند مسلم. أحسن الله إليكم. قال مذي وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. القراءة المشهورة واتخذوا واتخذوا ولا هذه القراءة المشهورة واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، هذه هي القراءة. شوف الشاعر قال عن جعفر بن محمد، عن جعفر بن محمد فحاتم بن إسماعيل ويحيى بن سعيد كلاهما يرويان عن جعفر بن محمد قوله قرأ واتخذوا أي بصيغة الأمر كما هو القراءة المشهورة. هذا المشهور هنا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، هذه قراءة حفص واتخذوا بصيغة الأمر. نعم. وقد جاءت القراءة بصيغة الماضي أيضا، ولفظ الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام. الحديث. قال السيوطي في الدر المنثور أخرج عبد بن حميد عن أبي إسحاق أن أصحاب عبد الله رضي الله عنه كانوا يقرؤون واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال أمرهم أن يتخذوا. وأخرج عن عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قرأها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بخفض الخاء انتهى. وفي غيث النفع في القراءات السبع واتخذوا قرأ نافع والشامي بفتح الخاء فعلا ماضيا اتخذوا قراءة نافع والشامي واتخذوا والباقون بكسر الخاء على الأمر انتهى. وقوله تعالى واتخذوا إذن الشاهد الترجمة أن واتخذوا فيها قراءتان كتاب الحروف والقراءات فيها قراءتان قراءة مشهورة واتخذوا واتخذوا بالأمر والثانية القراءة الثانية واتخذوا بصيغة الماضي هذا في الترجمة الحروف في فرق في الحروف كتاب الحروف اتخذوا واتخذوا الحرف حرف الخاء قراءة مشهورة واتخذوا بكسر الخاء وقراءة ثانية واتخذوا الحروف وهما قراءتان هذا هو الشيء كتاب الحروف وقرأنا نعم وقيل إيش وقوله تعالى وقوله تعالى واتخذوا الآية هو في سورة البقرة قيل الحرم كله مقام إبراهيم وقيل أراد بمقام إبراهيم جميع مشاهد الحج مثل عرفة والمزدلفة والرمي وسائر المشاهد والصحيح أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي يصلي عنده الأئمة وذلك الحجر هو الذي قام إبراهيم عليه السلام عند بناء البيت الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام عند بناء البيت وإنما أمروا بالصلاة عنده ولم يؤمروا بمسحه وتقبيله والمراد به الركعتان بعد الطواف. إذن المقام والمراد بالمقام ثلاثة قال قيل المراد الحجر الذي قام إبراهيم عليه وهو يبنى البيت وقيل جميع مشاهد الحج مثل ما عرفة ومزدلفة وقيل الحرم كله ثلاثة قال قيل الحرم كله وقيل مشاهد الحج وقيل الحجر الذي قام عليه إبراهيم هذا هو المشهور عند بناء البيت. نعم اتخذوا مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف قرأ الآية واتخذ مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتي الطواف. نعم. وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين. وعند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام. نعم يعني تأويل لهذه الآية تأويل لهذه الآية هذا يدل على أن المراد به هنا في الآية الحجر الذي قام عليه إبراهيم قال اتخذ من مقام إبراهيم صلى هو الذي صلى عنه صلى خلفه ركعتين الطواف وهذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب بل يجوز أن يصلي ركعتي الطواف في أي مكان ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى خارج المسجد الحرام صلى. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن رجلا قام من الليل فقرأ النسخة يقرأ. النسخة يقرأنا. فرفع صوته بالقرآن فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. هذا مناسب لكتاب الحروف والقراءات، النبي أسقط آية تذكرها حين سمع القارئ. نعم، إيش قال عليه؟ صحيح. قال إسناده صحيح وهو مكرر الحديث السالف. مرة في أول كتاب أحسن. كرر الحديث السابق. ليس الحديث السابق لكن الحديث برقم 1331. طيب، شوف كلام الشارح. قلنا رجل قام من الليل. أحسن الله إليك. اسمه عبد الله بن هزيل الأنصاري. يقرأ هنا. أن رجلا قام من الليل اسمه عبد الله بن يزيد الأنصاري يقرأ فرفع صوته بالقرآن. وعند البخاري في فضائل القرآن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل كائن على وزن قائم كذا في النسخ، وهو لغة في كأي، وفي بعضها كأي، وفي بعضها كأي بالنون، وفي بعضها كأي. في لغة كأي، في بعضها كأي، النون في بعضها كأي بدون نون. نعم. قال السيوطي في مرقاة الصعود: أي كم من آية وفيها لغات أشهرها كأي بالتشديد، ومنها كائن بوزن قائم انتهى. وقال في غيث النفع تحت قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه الآية، وكائن قرأ المكي بالألف وبعده همزة مكسورة، والباقون بهمزة مفتوحة وياء مكسورة مشددة. أذكرنيها الليلة. وعند البخاري ومسلم فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا. وفي لفظ للبخاري سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. قال الحافظ: لم أقف على تعيين الآيات المذكورة. قوله كنت قد أسقطتها بصيغة كنت قد أسقطتها بصيغة المجهول أو المعروف من باب الإفعال، يعني في الوجهان أسقطتها أو أسقطتها. وعند البخاري كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. ورواية البخاري مفسرة لقوله أسقطتها، فكأنه قال أسقطتها نسيانا لا عمدا. قاله الحافظ. قال العلماء: ويجوز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم. قاله عياض والنووي وابن حجر رحمه الله. الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي. نعم. والشاهد فيه إيش؟ كتاب الحروف والقراءات، الآية التي أسقطها وهي فيها حروف كائن وكأي وكأي، إذن فيها ثلاث قراءات: كائن وكأي بالنون وكأي بدون نون. هذا هو الشاهد الحروف كتاب الحروف والقراءات. وفيه أن النبي يجوز عليه النسيان لكن فيما ليس طريقه البلاغ. النبي بلغها أولا ثم حصل عليه النسيان، لكن لا يجوز عليه النسيان بحيث أنه ينسى ولا يبلغ الأمة. لا، ما طريق البلاغ لا بد أن يبلغ له، لكن قد ينسى، كما أنه نسي في الصلاة. بلغ الأمة أن صلاة الظهر أربع ركعات ثم نسي وسلم ركعتين في أحد صلاة العشي. ولا يقر على النسيان أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خصيف قال حدثنا مقسم مولى بن عباس قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر. فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل. لعل رسول الله أخذها. لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. أحسن الله إليكم. نعم. فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية. قال أبو داود: يغل مفتوحة الياء. ما كان نبي أن يغل، لا، مفتوحة الياء. ما الشاهد الآية من الكتاب؟ الحروف والقراءات فيها قراءة أخرى. أحسن الله إليكم. فيها قراءة أخرى: يغل. هذا ذكر الشارع. نزلت هذه الآية ما كان بأن يغل في آل عمران، وكلمة نزلت في غنائم حنين، في غنائم أحد حين ترك الرماة المركز للغنيمة، وقالوا نخشى أن إيش؟ أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا فهو عيش فهو له، وأن لا أقسم الغنائم كما لا أقسمها يوم بدر. تركوا المركز ووقعوا في الغنائم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: على ما أعد إليكم ألا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري. قالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفا. قال صلى الله عليه وسلم: بل ظننتم أنا نغل ولا نقسم. فاز الله هذه الآية. ما كان النبي قرأ إيش؟ قرأ ابن كثير. أحسن الله إليكم. قرأ ابن كثير: وأهل البصرة وعاصم يغل بفتح الياء وضم الغين، معناه أن يخون، والمراد منه الأمة. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الغين، وله وجهان: أحدهما أن يكون من الغلول أيضا، ومعناه وما كان لنبي أن يخان، أي تخونه أمته. والثاني أن يكون من الإغلال، ومعناه وما كان لنبي أن يخون، أي ينسب إلى الخيانة. كذا في المعالم والخازن. وفي غيث النفع: أن يغل قرأ نافع والشامي بضم الياء وفتح الغين، والباقون بفتح الياء وضم الغين. انتهى. قال أبو داود: يغل مفتوحة الياء. هذه العبارة وجدت في النسختين. طيب. قال المنذري: أخرجه الترمذي. قال المنذري: وأخرجه الترمذي. وقال حسن غريب. وقال: وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. خصيف ضعيف. نعم. هذا آخر كلامه. وفي إسناده خصيف، وهو ابن عبد الرحمن الحراني، وقد تكلم فيه غير واحد. انتهى. مشكلة شعيب على تخريجه. قال: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف خصيف وهو ابن عبد الرحمن، لكن روي الحديث بنحوه من طريقين آخرين يصح بهما إن شاء الله. إذا هذا الحديث سند ضعيف لكن له طريقة. والشاهد من كتاب الحروف والقراءات أن يغل فيها قراءتان: وكان أن يغل يعني يخون، وما كان أن يغل أي يخون. أن يغل أن يخون، ويغل أن يخون، أو أن يخان تخون أمته. طيب. بعدها. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم. قال أبو داود: مفتوحة الباء والخاء. كذا قال أبو داود. نعم. أحسن الله إليكم. صاندي ساكت على مفتوحة الباء والخاء. نعم. في من الشارح يقول: من البخل بضم الباء كذا بخط الخطيب، في بعض النسخ هذه العبارة: البخل البخل بفتح مفتوحة الياء والخاء. قال أبو داود: البخل. هذا جاء الشارح: مفتوحة الباء والخاء في سورة الحديد، ويأمرون بالبخل. نعم. قال المفسرون: قال المفسرون قرأ الجمهور بضم الباء وسكون الخاء وقرئ بفتحتين وهي لغة الأنصار وقرئ بفتح الباء وإسكان الخاء وضمهما كلها لغات. وفي القام إذن هذا هو الشاهد أن الآية قرأت فيها قراءات البخل والبخل والبخل والبخل والبخل والبخل نعم. وفي القاموس نعم. وفي القاموس وشرحه أنه قرئ باللغات الأربع وهي البخل البخل كقفل نعم البخل والبخل كقفل وعنق البخل كقفل والبخل كعنق والبخل والبخل والبخل كنجم وجبل والبخل كجبل والبخل كنجم. قال المنذري أخرجه أحسن إليكم. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بطوله وأخرجه البخاري أتم منه من حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس وأخرج مسلم طرفا منه وليس فيه ذكر الدعاء وقد تقدم حديث عمرو بن أبي عمرو في كتاب الصلاة انتهى. طيب والشاهد على البخل في الحروف القراءات في القراءة نعم والقراءة الحمد لله صحة القراءة فإنه يقرأ بها نعم وإلا تصح تكون من جملة التفسير نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن قراءة مكسورة السين لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا في سورة آل عمران لا تحسبن ولا تحسبن قراءتان هذا الشاهد الحروف كتاب الحروف القراءات الحرف السين تحسبن لا تحسبن فتح السين وكسرها قراءتان تخريجه. قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل يحيى بن سليم وهو الطائفي لكنه متابع نعم. قال المذي أخرجه التلميذ والنسائي بن ماجه قال التلميذ حسن وصحيح. طيب إذن الشاهد قال أحسن الله إليكم لا تحسبن الذين أبحثوا الشامي وحمزة عاصم قرب بفتح السين لا تحسبن والباقون بالكسر وقل يا قوله تعالى لا تحسبن ولا تحسبن أي فتح السين وكسرها لا تحسبن ولا تحسبن نعم. قال أحسن الله إليكم وقوله لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن قال النووي مراد الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها مكسورة السين ولم ينطق بها في هذه القضية بفتحها فلا يظن ظان أني رويتها بالمعنى على اللغة الأقرب أو شككت فيها أو غلط بل إيش؟ الكلام النووي نعم حسن الله يقول قال النووي مراد الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها مكسورة السين ولم ينطق بها في هذه القضية بفتحها فلا يظن ظان أني رويتها بالمعنى على اللغة الأقرب أو شككت فيها أو غلط بل أنا متيقن بنطقه بالكسر. طيب بعد أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. هذا في بيان سبب نزول هذه الآية غنيمة تصغير غنم أي في غنم قليل له ولا تقول لمن ألقاكم السلام إثبات الألف يعني التحية يعني لا تقول لمن حياكم بهذه التحية أنه إنما قالها تعودا فتقدموا عليه بالسيف لتأخذوا ماله ولكن كفوا عنه واقبلوا منه ما أظهره لكم يعني لحق المسلمون رجلا يعني من المشركين في غنيمة الله، فلما وصلوا إليه قال السلام عليكم، فقتلوه يظنون قال تعودا من القتل، وأخذ في غنيمة. فنزلت هذه الآية: ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وهي الغنيمة هذه. نعم، أحسن عليكم. أسلمنا ذكر الشارع لا تقول لمن ألقى إليكم السلام لستم تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني لست من الإيمان فتقتلوه بذلك. ومعناه الاستسلام والقيادة، الإسلام استسلم وانقاد لكم وقال لا إله إلا الله. قال العلماء، أحسن الله عليكم، قال العلماء: إذا رأى الغزاة في بلد أو قرية أو حي من العرب شعار إذا رأى الغزاة في بلد أو قرية أو حي من العرب شعار الإسلام يجب عليهم أن يكفوا عنهم ولا يغيروا عليهم، لما روي عن عصام المزني رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. رواه أبو داود والترمذي. قوله: تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي تطلبون الغنيمة التي هي سريعة النفاد والذهاب، وعرض الدنيا منافعها ومتاعها. تلك الغنيمة هو تفسير من ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: عرض الحياة الدنيا. قلت: والحديث أخرجه البخاري في التفسير بقوله: حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس فذكر نحوه. طيب، شو الشاهد؟ فيها قراءتان: السلام والسلم. ما ذكر هذا، ما ذكر في المتن ولا في الشرح. في الشرح حسن عليكم قال: في الدر المنثور، وقرئ السلم بفتح السين من غير ألف، ومعناه وهي الاستسلام والانقياد. وفي الشرح شارح بعد هذا قد أول صحيح حديث في الدر المنثور، قال: كنت إلى جبل غاشية السكينة فوقعت فخذ الرسول على فخذي فوجدت ثقل شيء قال من فخذ رسول الله ثم سريعا فقال: اكتب. فكتبه: لا يستوي قاعدون المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال من مكتوب: وكان رجل اعمى لما سمع اخبار المجاهدين قال: يا رسول الله، فكيف ما لا يستوي الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينه فوقعت فخذه على فخذي فوجدت ثقلها في المره الثانيه كما وجدته في المره الاولى، ثم سريعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرا يا زيد. فقرأت: لا يستوي قاعدون من المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب غير أولي الضرر الآية. قال زيد: فأنزلها الله وحدها فألحقتها، والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صد في كتف. انتهى. كان يقرأ غير أولي الضرر. نعم، كان يقرأ أولي الضرر. هذا الشاهد، هذا الحديث الذي بعده، غير بالحركات الثلاث. كان يقرأ غير وغيري أولي الضرر. هذا الشاهد الحركات. يا طيب، الحديث اللي بعدها ما ذكره. نعم، ها؟ بني سليم. أحسن الله إليكم، قالوا في بعد تخريج الحديث قال ابن زنجلة في حجة القراءات: قرأ نافع وابن عامر وحمزة لمن ألقى إليكم السلم بغير ألف، أي المقادة والاستسلام. إيش؟ أي المقادة والاستسلام. المقادة. نعم. كذا المقادة. هكذا. أي المقادة والاستسلام. وعن الربيع قال الصلح. وقرأ الباقون السلام أي التحية، وحجتهم في ذلك أن المقتول قال لهم السلام عليكم فقتلوه وأخذوا سلبه، فأعلم الله أن حق من ألقى السلام أن يتبين أمره. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن منصور. الشاهد الآن ولعل المصنف استدل بها غير ضرر، هذه الشاهد فيها ثلاث حروف. هذا الحديث الجاي. ها؟ هذا الحديث اللي بعده. ما قرأناه. طيب ما قرأناه. ما عاد الله شيء قراءة في السلام والسلام. ها؟ السلام ولا تقول ما غير السلام والسلام. طيب ما هنا في المثل ما ذكر. ولا تقول ما غير السلام والسلام مؤمنا. حتى الشارع قال إيه وقرئ السلام كذا بدل ما تقول قرئ السلم أو السلم فتح السين من غير ألف معناه الاستسلام والانقياد، أي استسلم وانقاد لكم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله لست مؤمنا، يعني استسلم الإيمان فتقتله بذلك. قال العلماء إذا رأى الغزاة. أحسن الله إليكم. قال العلماء إذا رأى الغزاة في بلد أو قرية أو حي من العرب شعار الإسلام يجب عليهم أن يكفوا عنهم ولا يغيروا عليهم، لما روي عن عصام المزني رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا، رواه أبو داود والترمذي. نعم. تبتغون قوله تبتغون عرض الحياة الدنيا أي تطلبون الغنيمة التي هي سريعة النفاد والذهاب، وعرض الدنيا منافعها ومتاعها. قوله تلك الغنيمة هو تفسير من ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى عرض الحياة الدنيا. طيب يكون تخريج الحيش كيف قال عندك؟ قال أخرجه البخاري ومسلم. الشيخان. طيب إذن الشاهد السلام في قراءتان السلام والسلام، هذا شاهد كتاب الحروف قراءة. طيب بعد حسن الله عليكم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن أبي الزناد حا وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن أبي الزناد وهو أشبع عن أبيه عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير أولي الضرر، ولم يقل سعيد كان يقرأ. تخريجه. قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل ابن أبي الزناد واسمه عبد الرحمن، فهو ضعيف يعتبر به وقد توبع. يعتبر. نعم، فهو ضعيف يعتبر به وقد توبع. وقد سلف بأطول مما ها هنا. قال ابن زنجلة في حجة القراءات قرأ نافع وابن عامر والكسائي غير أولي الضرر بنصب الراء، وقرأ الباقون بالرفع. قال الزجاج فأما الرفع فمن جهتين، إحداهما أن يكون غير صفة للقاعدين، وإن كان أصلها أن تكون صفة للنكرة، المعنى لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر، أي لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين. قال ويجوز أن يكون غير رفعا على جهة الاستثناء. على جهة الاستثناء، المعنى لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أولو الضرر، فإنهم يساوون المجاهدين لأن الذي أقعدهم عن الجهاد الضرر، ومن نصب جعله استثناء من القاعدين وهو استثناء منقطع عن الأول، المعنى لا يستوي القاعدون إلا أولي الضرر فإنهم يساوون. وحجتهم أن الأخبار تظاهرت بأن هذه الآية لما نزلت شكى ابن أم مكتوم رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عجزه عن الجهاد في سبيل الله، فاستثنى الله أهل الضرر من القاعدين وأنزل غير أولي الضرر. طيب الشاهد الحر القراءة أن غير فيها ثلاث قراءات، غيره وغيره وغيره. ثلاثة ذكروا قراءتين فقط أحسنوا لي. قراءتين ولا ثلاث؟ ذكروا الطاهرة بالرفع. الرفع والرفع والفتح قراءتان غير وغير. ذكر في ذكر الشرح صلوا لك الحركات الثلاث حديث يقول ان الرجل عمل لما سمع المجاهدين يا رسول الله فكيف ما لا استطيع الجهاد المؤمنين فلما قضى كلامه غشت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينه فوقعت فخذه على فخذي فوجدت فقرا في المره الثانيه كما وجدت في المره الاولى ثم سري على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرا زيد فقرات لا يستوي قاعدون من المؤمنين قال رسول اكثر غير اولي الضرر قال زيد أنزلها الله وحدها فأحقتها والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملح إلى ملحقها عند صدع في كتف انتهى كان يقرأ أولي الضرر من الذي يقرأ أولي الضرر؟ زيد نعم أحسن عليكم لفظ الحديث أحسن عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير أولي الضرر طيب الشاهد القراءة الثانية في غيره سيذكر حروف القراءات أن غير فيها قراءة ثانية غيره وغيره بالرفع والفتح وأحسن عليكم ذكر الشارح ذكر بعد ذلك أن بالحركات الثلاث الثالثة قال قرئ في رواية الشاذة بالجر قال غير بالحركات الثلاث قرأ بالرفع ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم على أنه صفة للقاعدون لأن القاعدون غير معين أو بدل منه وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب على الحال أو الاستثناء وقرئ في الرواية الشاذة بالجر على أنه صفة للمؤمنين أو بدل منه كذا وقرئ في الرواية الشاذة بالجر على أنه صفة للمؤمنين أو بدل منه كذا في البيضاوي وغيره ده في آخر الشرح حسن الله الله في العين راكسة والعين العين قال مكثير بعمل بالرفع فقط قال خلق النصف النصف كالنفس نعم أحسن الله إليك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين والعين بالعين إشكال عليه قال إسناده ضعيف لجهالة أبي علي بن يزيد وهو ابن أبي النجاد الأيلي أخو يونس فقد جهالة من؟ لجهالة أبي علي بن يزيد وهو ابن أبي النجاد الأيلي أخو يونس فقد جهله أبو حاتم كما في العلل لابنه شاهد إسناده ضعيف لجهالة أبي علي بن يزيد وهو ابن أبي النجاد الأيلي أخو يونس فقد جهله أبو حاتم كما في العلل لابنه وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي تفرد ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس ابن يزيد وأخرجه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهو في مسند أحمد وزاد في روايته نصب النفس ورفع العين قال ابن مجاهد في السبعة واختلفوا في الرفع والنصب من قوله أن النفس بالنفس إلى قوله والجروح قصاص فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ينصبون ذلك ويرفعون والجروح. وقرأ عاصم ونافع وحمزة بنصب ذلك كله. وقرأ الكسائي أن النفس بالنفس نصبا ورفع ما بعد ذلك كله. وإيش؟ وقرأ الكسائي أن النفس بالنفس نصبا ورفع ما بعد ذلك كله. مثل النفس والعين بالعين. نعم. والذي على الجمهور في ايش؟ العين بالعين. والعين بالعين هذا الشاهد. نعم. العين بالرفع. قرأ الجمهور والعين. نعم. شاهد الحروف قراءات العين فيها ايش؟ قراءة العين بالعين والعين بالعين. قال المنذري أخرجه الترمذي. قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب. قال محمد يعني البخاري تفرد ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد. انتهى. سم. صلى الله عليك. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس ابن يزيد عن أبي علي ابن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. هذا بالضبط قراءة نفس بالنفس قراءة اجتماعي هنا بالشكل النفس بالنفس على القراءة المشهورة قراءة يعني وفرضنا على بني إسرائيل في التوراة أن نفس القاتل بنفس المقتول وفاقا فيقتل به والعين بالعين وسيجب أن يختلف القراءة ومعنى أي تفقى العين بالعين ثم الآية والأنف بالأنف حتى نعم. السلام. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زه قال التخريج كان هذا حديث ضعيف يقول ها والحديث ضعيف نبي ابي علي بن يزيد الالهاني ها ايش قال عليه علي بن يزيد اخو يونس بن يزيد ها اخو يونس بن يزيد يعني يونس يروي عن اخيه هو الايلي نعم نعم لا ما الايلي ولا الالهاني الأيلي ها؟ الأيلي هو ضعيف. طيب قال إسناده ضعيف كسابق. طيب كيف ما قال له مطرق أخرى أو متابعات ها؟ ما ذكر له متابعات ما تصح إذا قراءة بالرفع مدام ضعيف ضعيف يقول هي قراءة الكسائي ها؟ يقول هي قراءة الكسائي قراءة الكسائي أحسن عليكم أن النفس بالنفس والعين بالعين برفع رفع العين وما بعدها كتبنا عليه فيها أن النفس يعني فرض على بني إسرائيل في التوراة أن النفس القاتل بنفس المقتول وفاقا فيقتل به والعين بالعين والأنف بالأنف يجدع به والأذن بالأذن يعني تقطع بها السن بالسن يعني تقلع بها ومسائل الأطراف والأعضاء فيجب فيها القصاص كذلك والجروح القصاص يعني فيما يمكن يقتص منه وهذا تعميم بعد التخصيص لأن الله تعالى ذكر النفس والعين والأنف والأذن فخص هذه الأربعة بالذكر ثم قال تعالى والجروح القصاص يعني على سبيل العموم فيما يمكن أن يقص منه كالجد والرجل والذكر والأنثيين وغيرها. وأما ما لم يكن قصاص فيه كرض في لحم أو كسر في عظم أو جراحة في بطن يخاف منه التلف، هذا لا يقتص. نعم يمكن قصاص منه. أما ما لم يكن قصاص فيه كرض في لحم أو كسر في عظم أو جراحة في بطن يخاف منه التلف فلا قصاص في ذلك. وفي الأرش والحكومة قال الخازن، قال البغوي المعالم، معالم السنن، وقرأ الكسائي والعين ومن بعده بالرفع، وقال ابن كثير بن عامر وابو جعفر وعمر مجروح مرجوح بالرفع فقط، وقرأ آخرون قرأ البقالة كلها بالنصب كالنفس. طيب كيف هنا الحديث لا صح؟ ضعيف الشيء. نعم كيف الشاهدين؟ الشاهدين لو صح، لو صح تكون هذا من الحروف بس. قراءة الكسائي يا شيخ، ها؟ قراءة اللي قراءة الكسائي بالنصب. نعم قالوا قراءة الكسائي أن النفس بالنفس نصبا ورفع ما بعد ذلك كله. قراءة سبعية إيش؟ قال قرأ الكسائي، وقرأ الكسائي أن النفس بالنفس نصبا ورفع ما بعد ذلك كله. هذا كلامه في حاشية. نعم هذا في حاشية التحقيق الشعيب حسن الله. إيش يقول؟ أن النفس بالنفس عيد. أحسن الله إليكم. قال وقرأ الكسائي أن النفس بالنفس نصبا ورفع ما بعد ذلك كله. كل قراءة. نعم. طيب الشاهد أن النفس الحرف بالرفع لو صح بالرفع وبالنصب. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية ابن سعد العوفي قال قرأت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال الله الذي خلقكم من ضعف، فقال من ضعف، قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي فأخذ علي كما أخذت عليك. نعم يعني وفرض على ابن إسرائيل كم يعني وفرض على ابن إسرائيل الثورة أن القاتل ينسى المقتول وفاقا. نعم كمل. والمعنى إيش؟ أن تفقع العين بالعين والأنف بالأنف يعني يجدع به، والأذن بالأذن يعني تقطع بها، والسن بالسن يعني تقلع بها، وأما سائر الأطراف والأعضاء يجري فيها القصاص. أقول الحديث لا يصح. حديث عبد الله بن عامر الأول السابق ولا لا الآخر؟ ولكن هل له متابعات وشواهد؟ حديث النفس بالنفس؟ هي لا الحديث هذا هي. لا شواهد ما ذكر يا شيخ. ما ذكر له شواهد. يعني المؤلف ذكر ما في الباب، المؤلف يعني هذا الذي وجده فلا يكون في شاهد، ما تكون قراءة إلا إذا صحت. قراءة أن النفس بالنفس والعين بالعين، أما العين بالعين هذا جاء في هذا الحديث ضعيف. ها؟ أحسن الله إليكم. القراء عندهم أسانيد أخرى غير القراء عندهم أسانيد أخرى غير أسانيد الحديث. القراء الآخرون فيهم ذكروا هنا أن الكسائي قرأ أن النفس بالنفس والعين بالعين. كسائي قراءة سبعية. كذا والعين بالعين أن النفس بالنفس نصبا ورفع ما بعد ذلك كله. بعد تكمل هون عندك في الشرح؟ لا هذا في نسخة التخريج شعيب. شو قول؟ قال ابن مجاهد في السبعة: واختلفوا في الرفع والنصب من قوله أن النفس بالنفس إلى قوله والجروح قصاص، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ينصبون ذلك ويرفعون والجروح، وقرأ عاصم ونافع وحمزة بنصب ذلك كله، وقرأ الكسائي أن النفس بالنفس نصبا ورفع ما بعد ذلك كله. طيب يكون هذا هو الشاهد كثير القراءات فيها. نعم صلى الله عليه. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية ابن سعد العوفي قال قرأت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: الله الذي خلقكم من ضعف، فقال: من ضعف. قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي، فأخذ علي كما أخذت عليك. هذا في ضعف في عطية بن سعيد العوفي وضعف قال المنذري وعطية بن سعيد، هذا يحتج بحديث. طيب وش عندك في التخريج؟ عندي قال إسناده ضعيف، أخرجه الترمذي وكذلك من حديث فضيل بن مرزوق، وقال حسن غريب، والحديث شواهد. كم الشواهد؟ هذا من المخرج المحقق؟ أبو طاهر. طيب شعيب قال أحسن الله إليكم: إسناده ضعيف لضعف عطية ابن سعد العوفي، وأخرجه الترمذي من طريق فضيل بن مرزوق به، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق، وهو في مسند أحمد، وانظر ما بعده. ويريد ابن عمر أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ضعف بفتح الضاد، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ضعف بضمها. قال البغوي في تفسيره: الضم لغة قريش والفتح لغة تميم. قال البغوي في تفسيره: الضم لغة قريش والفتح لغة تميم. وقال ابن زنجلة في حجة القراءات: قرأ عاصم وحمزة من ضعف بفتح الضاد، وقرأ الباقون بالرفع، وهما لغتان مثل القرح والقرح. وقال ابن الجزري في النشر: واختلف عن حفص فروى عنه عبيد وعمر أنه اختار فيها الضم خلافا لعاصم للحديث الذي رواه عن الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعا، وروينا عنه من طرق أنه قال: ما خالفت عاصما في شيء من القرآن إلا في هذا الحرف. طيب والضم قال بغوي قرئ بضم الضاد وفتحها، فالضم لغة قريش والفتح لغة تميم. قال السفي: فتح الضاد، فتح الضاد عاصم وحمزة، وضم غيرهما، وهو اختيار حفص. اختيار حفص من الفتح. يقصد الضم أحسن. حفص ما يقرب الفتح. حفص بالضم. عنده الوجهان. عن شعبة. هي الوجهان. حفص عنده الوجهان. في القراءة. تقرأ بضعف وضعف المشهورة في القراءة في الفتح في المصحف. في المصحف نعم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أضيف بالله ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث هذا الشاهد يعني الاختلاف الحروف والقراءات ان الايه فيها ايش؟ قراءة ضعف وضعف، لكن الحديث له شواهد. اشكال على شعيب؟ قال اسناده ضعيف احسن الله اليك، ما ذكر له شواهد. ما ذكر شواهد؟ هذا المحقق ذكر له شواهد. اقول الحديث شواهد. نعم لعله بشواهده يعني تكون قراءتان. طيب القراءتان الان ثابتتان؟ نعم سبعيتان. حفص يقرأ بكليهما. حفص يقرأ بقراءتين. يعني هذا هو الشهد يعني. نعم بعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبيد يعني ابن عقيل عن هارون عن عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من ضعف. يعني عقيل عندك ولا عقيل؟ ما ضبطوها. مهمل عندي. ما ضبط الشارح. عبيد. قال مودي أخذت الترمذي هذا الأول وعن بسان من ضعف بضم الضاد. قال مودي أخذت الترمذي وقال حسن الغريب لا نقول من حديث ضيل بن مرزوق، هذا آخر كلام. في عطية بن سعد هكذا ذكر الحافظ وقاسم الدمشقي في الأشراف أن الترمذي أخذ من حديث عطية عن أبي سعيد، والذي شاهدناه في غير نسخة من كتاب الترمذي إنما ذكره عطية عن عبد الله بن عمر انتهى. طيب ماذا صحة القراءة؟ الحمد لله يكون هذا هو الشهد في قراءتان. لكن الآن راح سيليك الحديث الحالي من رواية عطية عن أبي سعيد، وقال ابن رجب رحمه الله في العلل قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي ذكر عطية العوفي فقال هو ضعيف الحديث، بلغني أن عطية يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول قال أبو سعيد قال أبو سعيد. قال عبد الله: وحدثنا أبي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال سمعت الثورية قال سمعت الكلبي قال كناني عطية بأبي سعيد، ولكن الكلبي لا يعتمد على ما يرونه أو يرونه عنه على ما يرويه أو ما يرويه. صلى الله عليكم. وإن صحت هذه الحكاية عن عطية فإنما يقتضي التوقف فيما يحكيه عن أبي سعيد من التفسير خاصة. فأما الحديث المرفوع التي يرويها عن أبي سعيد فإنما يريد أبا سعيد الخدري رضي الله عنه. فأما الأحاديث المرفوعة التي يرويها عن أبي سعيد فإنما يريد أبا سعيد الخدري ويصرح في بعضها بنسبته. الآن رح سيليك هو متهم كذلك بالتدليس. عطية. نعم، قال الحافظ في التقريب قال وكان شيعيا مدلسا. كذلك وصفه في مراتب المدلسين بتدليس، مشهور بالتدليس القبيح. طيب الآن هو مدلس ضعيف ويروي عن أبي سعيد وهكذا وأطلقه، يحتمل أن يكون أبي سعيد الكلبي، لكن ما دام صحت القراءتان الحمد لله. الرواية التي قبلها يروي عن عبد الله بن عمر، مثل ما قال الشاعر يقول ذكر عن المنذري قالوا لا شاهدنا في غير نصها من كتاب الترمذي، إنما ذكر عن عطية عن عبد الله بن عمر، انتهى كلام المنذري. نعم، المنذري الأحصي إليك هو قال أشار إلى الترمذي، ها؟ ولكن الذي في الترمذي الأحصي إليك يعني ما وجدت عطية عن أبي سعيد عند الترمذي. المنذري يقول الذي شاهدناه في غير نسخة من كتاب الترمذي، إنما ذكره عن عطية عن عبد الله بن عمر، ذكر المنذري يقول الذي شاهدناه، هذا الذي شاهدناه المنذري. نعم، على كل حال القراءتان مشهورتان الحمد لله، فإذا صح القراءتان. نعم، صلى الله عليكم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة قال قال أبي بن كعب رضي الله عنه بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. أخرجه أحسن عليكم. قال الحديث أخرج عنه المنذري شعب. قال شعيب اسناده حسن من أجل عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزة فهو صدوق حسن الحديث، وسفيان هو الثوري. أخرجه أحمد والبخاري في خلق أفعال العباد، والطبري والشاشي والحاكم، وأبو نعيم في الحلية وفي معرفة الصحابة، والبيهقي في شعب الإيمان، والضياء المقلسي في المختارة من طريق أسلم المنقري بهذا الإسناد. وقد تصحفت الآية عند بعضهم في المطبوع إذا إلى فليفرحوا بالياء، وإنما هي في قراءة أبي بالتاء كما قال أبو داود بإثر الحديث. بذلك فلتفرحوا. نعم. صولك قال في الحاشية كذلك وقوله فلتفرحوا بالتاء المثنى من فوق على أمر المخاطبين، وهي قراءة يعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة في رواية رويس اللؤلؤي، وقرأ الباقون فليفرحوا بالياء المثنى من تحت على أمر الغائبين. هذا كلام من؟ شعيب في الحاشية. صلوا عليكم. وقال أبي بن كعب أيضا في تتمة الآية هو خير مما تجمعون بالتاء الفوقية على الخطاب. وبها قال ابن عامر الدمشقي وأبو جعفر المدني ورويس اللؤلؤي، وقرأ الباقون يجمعون بالياء التحتية على الغيبة، ورجح ابن جرير الطبري قراءة الياء التحتانية في الحرفين جميعا، انتهى. الشاهد قال أبي بن كعب قرأ أبي قوله تعالى في سورة يونس هكذا بفضل الله وبرحمته فبذلك، أي بذلك القرآن، لأن المراد الموعظة والشفاء القرآن، وقيل إشارة إلى معنى الفضل والرحمة أي فبذلك التطول أو الطول والإدعام فلتفرحوا، أي بالمثنات الفوقية على الخطاب. وفي بعض النسخ قال أبو داود بالتاء انتهى، قلت قراءة الأكثر فليفرحوا بالياء أي ليفرح المؤمنون أن جعلهم من أهله، وقرأ يعقوب وحده بالتاء خطاب المؤمنين وحيث سكت عن المنذري. إذن قراءتان صحيحتان فلتفرحوا فليفرحوا، خير مما يجمعون خير مما تجمعون، هذا هو الشاهد. طيب عادم صلى الله عليكم. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا ابن المبارك عن الأجلح قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. شاهد تجمعون. نعم، تفرحوا ويفرحوا تجمعون قراءتها. قال السندي هنا قال نعم حصل لكم. قال السندي بالمثنات الفوقية على الخطاب. نعم، قال السندي بالمثنات الفوقية على الخطاب، وقد جاء بصيغة الأمر للمخاطب باللام على قلة، وهذا على هذه القراءة انتهى. قوله هو خير مما تجمعون، قال البغوي قرأ أبو جعفر بن عامر فليفرحوا بالياء وتجمعون بالتاء، قرأ يعقوب كلاهما بالتاء خطابا للمؤمنين، والباقون بالياء فيهما، أي القرآن والفضل من الله هو خير مما تجمعون من متاع الدنيا ولذاتها الفانية، انتهى. قال المنذري أجلح لا يحتج به. سند أجلح. طيب لكن فرسان ثابتتان، تفرحوا فليفرحوا، خير مما يجمعون مما تجمعون. طيب الحديث اللي بعده. أحسن الله عليكم. حدث موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح، يعني في سورة هود. نعم. قراءة حفص إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، هذا هو الشدل كتاب الحروف والقراءات، عمل غير صالح أو عمل غير صالح قراءتان. تخريجه صالح. قال المنذري أخرجه الترمذي وكذلك موجود عند أحمد. شهر بن حوشب قد تكلم فيها الواحد واستقوا لهم أحمد واحد بن معين. قال شعيب أحسن عليكم حديث حسن بشواهده. وأمو سلمة نعم، وأمو سلمة هي كنية أسماء بنت يزيد، بنت يزيد فيما قاله عبد بن حميد وأبو زرعة والخطيب البغدادي وغيرهم. إيش وأسماء؟ نعم وأمو سلمة. أمو سلمة هي كنية أسماء. حديث في بعده ما هذا كلام أحسن عليكم. أي نعم. قال الله أحسن إليك. نعم هذا الحديث اللي بعد حديث أما هذا الحديث فقال حديث حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب. وأخرج أبو عبيد في الفضائل، فضائل القرآن، والطيالسي، وأحمد وأبو عمر حفص وأبو عمر حفص الدوري في قراءة النبي من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وله شاهد من حديث عائش عند البخاري في التاريخ، والفراء في معاني القرآن، وأبي عمر حفص الدوري في القراءة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، والحاكم من طريق محمد بن جحادة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وجحادة لم يروي عنه غير ابنه، وآخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان، وأبي نعيم في أخبار أصبهان، وإسناده حسن في الشواهد، ويؤيده أيضا ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، وسعد بن منصور في قسم التفسير، والطبري في تفسيره، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ إنه عامل غير صالح وإسناده صحيح. وقد قرأ بهذه القراءة الكسائي ويعقوب. وقد قرأ إيش؟ قرأ بهذه القراءة الكسائي ويعقوب. طيب الحديث اللي بعده مثل كذلك. الحديث اللي بعده. أحسن الله عليكم. يعني طريق أخرى. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال حدثنا ثابت عن شهر بن حوشب قال سألت أم سلمة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح، فقالت قرأها إنه عمل غير صالح. قال أبو داود رواه هارون النحوي وموسى بن خلف عن ثابت كما قال عبد العزيز. طيب تخرجه. قال المنذري واخرجه الترمذي وقال سمعت عبد بن حميد يقول أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية. وقال الترمذي كلا الحديثين عندي واحد، هذا آخر كلامه. طيب الشاهد من قراءتان عمل غير صالح أو عمل غير صالح، هما قراءتان. بعد حديث بعد. السلام عليكم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال قال أخبرنا عيسى عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى من صاحبه العجب، ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني. طولها حمزة. طولها قد بلغت من لدني، هذه طولها بلغت أو بلغت ها؟ قد بلغت من لدني. أي ثقل لدني وقرأها بتشديد النون. أنا في قراءة من لدني بالتخفيف. من لدني بالتخفيف. قراءة من لدني. طيب شو الشاهد؟ لدني ولدني ولدني ها؟ نعم قراءتان. طيب في البيضاوي عن القرآن نافع بتحريك النون والاكتفاء بها عن نون الوقاية، وقرأ أبو بكر من لدني بتحريف النون وإسكان الدال طولها بالصيغة الماضية، أي قال جملة من لدني. نعم، الشاهد لدني بتحريف النون وإسكان الدال طولها بصيغة الماضية، قرأها جملة من لدني مثقلة ضم الدال وتشديد النون. طيب، قال المنذي أخرجه الترمذي والنسائي، إيش قال عليه الحديث؟ أخرجه مسلم. نعم، قال أخرجه مسلم. يا مسلم خلاص، من طريق نقطة البخاري ومسلم. نعم، ومن طريق أخرى البخاري ومسلم. طيب، الشاهد في قراءتان كتب حر من لدني أو من لدني، ها؟ طيب بعده. السلام عليكم. حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا أبو الجاري العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها قد بلغت من لدني عذرا وثقلها. قد بلغت من لدني، قال أي قرأ النون في لدني مثقلة مشددة فبضم الدال وتشديد النور قراءة الأكثر. طيب، إذا فيها قراءتان، شو التخريج؟ قال المنذي خرجه الترمذي. وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأمية بن خالد وأبو الجاري العبدي شيخ مجهول ولا يعرف اسمه. قال شعيب حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي الجاري العبدي وهو متابع، وأخرجه الترمذي من طريق أمية بن خالد بهذا الإسناد، وأخرجه حفص بن عمر الدوري في قراءة النبي والطبري والطحاوي في شرح المشكل ومن طريق حمزة الزيات عن أبي إسحاق وهو في زوائد عبد الله بن أحمد على مسند أبيه وانظر ما قبله. طيب، شاهد من الدنيا والذين الحديث السابق اللي قبله فيها أم سلمة، وكانت مسلمة هذه خطيبة النساء، وقد روى شهر وحوشب أيضا عن أم سلمة بنت أبي أمية في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر، أي صبر موسى من صاحبه القبر، لرأينا إيش العجب، لرأى من صاحبه لو صبر لرأى من صاحبه العجب. لفظ الشيخين عن أبي الحكيم قال قال رسول الله رحمة الله عليه وعلى موسى وكان إذا كان أحد من الأنبياء بدأ بنفسه أولا، أي عجل لرأى العجب ولكنه أخذته من صاحبه دمام هي حياء ويشفى، فلا صاحبني بفارقني ولا صاحبني صاحبني وإن سألتك صحبتك لقاء بعد الصلاة. شاركوا من الشباب الدرس بعد، وفق الله جميعا.